بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلاً وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم شكورا. اللهم صل على حضره النبي. الله يصلح حالك يا دكتور. كلًا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء وما كان عطاء ربك محظورا. وما كان عطاء لا تجعل مع الله إلها آخر. فتقود مهموما مخذولا. وقضى وقضى عليك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل فلا تقل لهما أفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب رب ارحمهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إنه كان لله

Thank you. ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق القائل ذهب لما تجلت آية الهدى وأتت سهور الساعة حل مغردا وسمعت أمة التوحيد اهتز قلبها يردد أنغاما ولحنا مخلدا. أي سادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم كنا مع الكتاب العليم الفتاح والذي انزل على النبي زين الملاح بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح على طاروته، علم تلاوة مصر والعالم الإسلامي وقري الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطارود ملك الزقازيق بمحافظة الشرقية، وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم العوزجي المركزي هي، كما نقلها لكم من داخل لؤلؤة قصور الضيافة المتنقلة وكبرى مخازن الفراشة الهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار وقصر الضيافة الذي كمل وجمل بمعرفة الحاج محروس الصغير وأخيه الحاج سامي والمقيم بشارع فاروق بمدينة الزقازيق. يطلب تليفونيا 228-39-91. وشكر الله سعيكم جميعا.